بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة القراء ومع مجالس القراءات المتواترة وشرح الشاطبية ودراسة كتاب فتح الوصيد في شرح القصيد للإمام السخاوي عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 53 من هذا الشرح الطيب المبارك، أو إن شاء الله عز وجل أن نتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في باب وقف حمزة وهشام، ولأننا انقطعنا فترة عن شرح الشاطبية، نعيد هذا الكتاب هذا الباب من أوله سريعا حتى إلى البيت الذي وقفنا فيه، البيت رقم 247. نبدأه من أول الباب حتى يكون كلام متواصلا. قال سيدنا الإمام الشاطبي عليه رحمة الله عز وجل: وحمزة عند الوقف سهل همزه إذا كان وسطا أو تطرف منزلا. هنا سنتناول شرح تعليق بسيط على الأبيات حتى نأتي على البيت الذي وقفنا فيه ونقرأ شرحه من الإمام السخاوي، لكن نعلق بأنفسنا على الأبيات حتى نصل إلى البيت الذي وقفنا عنده. قال رحمه الله سل: وحمزة عند الوقف سهل همزه إذا كان وسطا أو تطرف منزلا. أولا بداية الباب هو اسمه باب وقف حمزة وهشام على الهمز، أن هذا الباب يختص به سيدنا الإمام حمزة ويشاركه سيدنا هشام في بعض الأحوال فقط وليس في كل الباب. فقال: وحمزة عند الوقف. يبقى إذن كلمة عند الوقف تنبئك أن هذا الباب يختص به سيدنا حمزة في حالة الوقف فقط، أما إذا وصل الكلام ببعضه تسقط أحكام هذا الباب. لذلك قال: وحمزة عند الوقف. إذن هذا الباب يختص به في حالة الوقف فقط. وقال: عند الوقف سهل همزه. المقصود هنا بكلمة التسهير هي مطلق التغيير، مطلق التغيير في الهمزة. والتغيير في الهمز يشمل أربعة أنواع: إما الإبدال، وإما الحذف، وإما النقل، وإما التسهيل بين. عندنا مطلق التغيير يشمل هذه الأربعة حالات اللي هو الإبدال والتسهيل بين والحذف والنقل. ثم قال: متى يغير سيدنا حمزة الهمزة؟ رقم واحد في حالة الوقف، رقم اثنين إذا كانت هذه الهمزة متوسطة أو متطرفة، إذا كانت هذه الهمزة متوسطة أو متطرفة. إذن الهمزة المبتدأ بها ليس له شغل فيها، الهمزة المبتدأ بها ليس له شغل فيها. إذن كما قلنا: وحمزة عند الوقف سهل همزه. إذن بهذا الباب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. إذن هذا الباب يختص به سيدنا حمزة في حالة الوقف فقط، أما إذا قلنا أما إذا وصل الكلام ببعضه فتسقط أحكام هذا الباب. وقلنا أن التسهيل المراد في البيت الأول وحمزة عند الوقف سهل همزه، أي يغير الهمزة. لماذا يغير الهمزة؟ تغيير الهمزة عموما عند القراء المقصود به خفة النطق، لأن الهمزة شديدة، وبعيدة المخرج فتحتاج جهد في نطقها، فلذلك فتكون ثقيلة، فيأتون عليها بوجه من أوجه التغيير. وقلنا سهل همزه كلمة التسهيل هنا المقصود بها مطلق التغيير، ومطلق التغيير قلنا يشمل أربعة أنواع: رقم واحد الإبدال، رقم اثنين النقل رقم 3، الحذف رقم 4، التسهيل بين بين. إذا كان وسطا أو تطرف منزلة، أي أن سيدنا حمزة يغير في الهمز في إذا كان هذا إذا كان هذا الهمز في وسط الكلمة أو في طرف الكلمة أي نهاية الكلمة. إحنا عندنا الهمزة إما أن تقع في أول الكلام، وإما أن تقع في إما أن تقع في أول الكلمة، وإما أن تقع في وسط الكلمة، وإما أن تقع في طرف الكلمة. تمام. الهمزة اللي في أول الكلمة ده يغير فيها سيدنا حمزة شيء. طيب ما بإذن هو يغير في الهمزة المتوسطة والهمزة المتطرفة. طيب كيف يغير؟ سيبدأ سيدنا الإمام الشاطبي يعلمك كيفية الإبدال في هذه الهمزات أو كيفية التغيير في هذه الهمزات. فقال: فأبدله عنه حرف مد مسكنا. بدأ بالهمزة الساكنة، بدأ بالهمزة الساكنة، والهمزة الساكنة إما أن تكون وسط الكلمة أو في نهاية الكلمة، وسط الكلمة أو نهاية الكلمة، واللي في وسط الكلمة هذه لا تكون إلا سكونا لازما. اللي في وسط الكلمة لا يكون سكونها إلا لازم، مش هتكون متحركة وتسكن، لا هي ساكنة، ساكنة ساكنة سكونا لازما. أما التي في نهاية الكلمة ممكن تكون ساكنة أصلا، وممكن تكون متحركة لكنها سكنت عند الوقف. واضح هذا الكلام؟ إذا قال: فأبدلوا عنه حرف مد مسكنا. قلنا بدأ بالهمزة الساكنة، وقلنا أن الهمزة الساكنة إما أن تقع وسطا أو طرفا، والتي تقع في وسط الكلام فسيكون سكونها لازما، وأما التي تقع في طرف الكلمة فممكن يكون سكونها لازما أو عارضا لأننا وقفنا على الكلمة. طيب كيف أغير هذه الهمزة الساكنة؟ كيف أغير هذه الهمزة الساكنة؟ قال رحمه الله: فأبدله عنه حرف مد مسكنا. إذا تغيير سيدنا حمزة للهمزة الساكنة أنها تبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلها. قال: فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل. أي إذا كانت أي متى يغير سيدنا حمزة الهمزة بحرف مد؟ متى يغير سيدنا حمزة الهمزة بحرف مد؟ يغيرها إذا كانت ساكنة بعد متحرك. إذا كانت ساكنة بعد متحرك فيبدلها حرف مد، مثل كلمة مثلا إيه؟ يأكلون، يأكلون، هنخليها يأكلون، يبدلها حرف مد ألف. ليه؟ لأنها قبل الهمزة فتح. طب يؤمنون، هبدلها إيه؟ واو، لأنها قبلها ضم، يؤمنون. وهكذا وهكذا، تبدأ بحرف مد من جنس حركة ما قبلها. طيب ثم قال: وحرك به ما قبله. احنا بنراجع لان مش هنطول في الكلام، لان دي مراجعة حتى نصل الى البيت الذي وقفنا عنده. قال: وحرك به ما قبله متسكنا. وحرك به ما قبله متسكنا واسقطه حتى يرجع اللفظ اسهل. اذا انتهينا اول نوع من انواع الهمزة، الهمزة الساكنة. طيب ما نعم، احنا وقفنا على البيت 247، لكننا لطول الوقف في الشرح بنراجع سريعا من الاول. يبقى خلصنا من الهمزة الساكنة وعلاجها ايه او تغييرها ايه؟ ان هي تبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلها. ثم بدأ يتكلم في الهمزة المتحركة. قال: الهمزة المتحركة دي اما ان تكون متحركة بعد ساكن، أو متحركة بعد متحرك، متحركة بعد ساكن، أو متحركة بعد متحرك. فبدأ بالهمزة المتحركة بعد ساكن، المتحركة بعد ساكن. طيب المتحركة بعد ساكن كيف تغييرها؟ قال: وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهل، اللي هو النقل. النقل إذا وقعت الهمزة متحركة بعد الساكن فإننا أنقل حركة هذه الهمزة المتحركة إلى الساكن قبلها وأسقطها. طيب، والساكن قبل الهمزة، والساكن قبل هذه الهمزة إما أن يكون ساكن صحيح، إما أن يكون ساكن صحيح مثل كلمة القرآن، القرآن، فأخذ الهمزة الفتحة بتاعة الهمزة وأضعها على الراء القرآن، وأحذف الإيه؟ وأحذف الهمزة. إما أن يكون ساكن صحيح، وإما أن يكون حرف لين، وإما أن يكون حرف لين، حرف اللين اللي هو والياء المفتوح ما قبلهما، وإما أن يكون حرف مد ولين، وإما أن يكون حرف مد وإيه ولين، تمام؟ وإما أن يكون لحظة واحدة، هو بدأ ب يبقى احنا عند التلاتة، يبقى المقصود بهذا البيت اللي هو البيت الثالث، المقصود به بهذه الثلاث أنواع السواكن اللي قبل الساكن الصحيح أو اللين أو المد واللين. طب ايه اللي يعرفنا ان هو المقصود بهذه الثلاث أنواع بهذا البيت؟ لأنه بدأ يكمل بعد البيت دون، بيكمل السواكن الأخرى، بدأ يكمل السواكن الأخرى. فنضرب لكم أمثلة حتى يكون الكلام واضح. اللي هو قلنا الساكن الصحيح مثل كلمة القرآن، القرآن، فكيف يقرأ القرآن؟ بالنقل زي سيدنا واش، مسؤولا، مسؤولة، وهكذا. طيب لو وقع حرف لين مثل كلمة شيء، شيء، اقرأ شيء، شيء، مو إلى، مويلة. طيب ده حرف لين. طيب حرف المد مثلا كلمة كلمة الم كلمة ايه السوء، السوء، السو، السو، المسيء، المسي، وهكذا. يبقى دول الثلاث سواكن المقصود بهم بهذا البيت. ثم انتقل إلى ساكن آخر قبل الهمزة المتحركة اللي هو الايه؟ الألف. يبقى دي الساكن رقم 4. يبقى الساكن رقم، يبقى البيت الثالث مقصود به ثلاث سواكن، الساكن الصحيح أو حرف اللين أو حرف المد واللين. وفي الثلاث حالات بنعمل ايه؟ بنقرأها بالنقل، بنقرأها بالنقل، بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وأسقط الهمزة. الساكن الرابع اللي هو قبل الهمزة المتحركة اللي هو الألف. طيب كيف يغير فيه سيدنا حمزة؟ قال سوى أنه من بعد ألف جرى يعمل ايه؟ قال سوى أنه من بعد ألف جرى، يعني غير أن سيدنا حمزة لو وقع قبل هذه الهمزة المتحركة ألف، فقال يسهله مهما توسط مدخلا. يعني الهمزة المتحركة اللي وقع قبلها ألف، إما أن تكون في هذه الألف في وسط الكلمة، وإما أن تكون متطرفة، إما أن تكون وسط الكلمة، وإما أن تكون متطرفة. قال فالمتوسطة بيقرأها بالتسهيل، قال يسهله مهما توسط مدخلا، زي مثلا كلمة إيه؟ وليكن كلمة الملائكة، الملائكة، همزة وقع بعد ألف، يقرأ كيف يقرأ؟ يقرأ بالتسهيل. المقصود بالتسهيل هنا تسهيل بين الملائكة، الملائكة، لكن طالما تغيرت الهمزة اللي هي سبب المد نقرأ مع الكسر والمد، الملائكة، الملائكة. او كلمة خائفين مثلا، خائفين خائفين او خائفين بالمد. طيب ده الكلام ده لو وقعت الهمزة بعد الف متوسطة. طب لو وقعت بعد ايه؟ الف متطرفة. اذا كانت لهذه الهمزة متطرفة، قال ويبدله مهما تطرف مثله. يعني اذا وقعت لهذه الهمزة متطرفة مثلا زي كلمة السماء، كلمة السماء، فالهمزة هنا وقعت متطرفة، متطرفة بعد ايه؟ بعد الف، لو الساكن هنا الف، فيبدلها، يبدلها الف، يقرأ السماء، السماء، السماء بالكسر، او بالمتوسط السماء، او بالمد السماء كده من غير همزة طبعا. وسيأتينا وجهين اخرين. يبقى عندنا كده ده الساكن الرابع قبل الهمزة المتحركة. يبقى احنا ذكرنا الآن أربع أنواع من السواكن قبل الهمزة المتحركة، اللي هو الساكن الصحيح، وحرف اللين، وحرف المد واللين، وحرف الألف، كده أربعة. قلنا في الثلاثة الأولى إن هو بيقرأها بالنقل، في الرابع اللي هو الألف بيسهلها، بيسهل هذه الهمزة إذا كانت متوسطة، ويبدلها إذا كانت متطرفة. ثم انتقل إلى نوع الخامس من أنواع السواكن التي قبل الهمزة، وهو ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبله حتى يفصل. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى إذن الآن احنا بنعيد هذا الباب من الأول حتى نصل إلى البيت الذي وقفنا عنده. لحظة واحدة. تمام. يبقى قلنا ان سيدنا الامام حمزه رقم واحد بيغير في الهمز في حاله الوقف، رقم اتنين فيغير في الهمز المتوسطه والمتطرفه فقط، ثم بدا الناظم في تغيير الهمزه الساكنه بعد متحرك. وقلنا ان سيدنا حمزه بيغير في الهمزه الساكنه بعد متحرك إبدال، يبدلها حرف مد من جنس حركة ما قبلها. ثم بدأ بعد ذلك بالهمزة المتحركة بعد ساكن، الهمزة المتحركة بعد ساكن. وقلنا أن السواكن التي تقع قبل همزة متحركة هي خمسة أنواع من السواكن. أول حاجة ساكن صحيح، رقم اتنين حرف لين، رقم ثلاثة حرف المد واللين. وفي هذه الثلاث أنواع بيقرأ سيدنا حمزة بالنقل زي سيدنا ورش كده، بيحرك الساكن بحركة الهمزة ويسقطها. الساكن الرابع هو الألف الواقع بعد همزة، ولا هذا الألف إما أن يكون في وسط الكلمة واقع بعد همزة وهذه الهمزة في وسط الكلمة، أو واقع قبل همزة وهذه الهمزة في طرف الكلمة. طيب إذا وقع قبل همزة وهذه الهمزة في وسط الكلمة، فسيدنا حمزة بيقرأها بالتسهيل. وإذا وقع بعد همزة وهذه الهمزة في طرف الكلمة، فإن سيدنا حمزة بيقرأها بالإبدال زي السماء ما قلنا زي السماء. طيب بقي الساكن الخامس اللي هو من أنواع السواكن الخمسة، اللي هو الواو والياء الزائدتين. الواو واتكلمنا قبل ذلك كيف نعرف أن هذه الواو والياء الزائدة، نزن هذه الكلمة في الميزان الصرفي، نزن هذه الكلمة. إذا كانت الواو والياء ليست محل فاء أو عين أو لام الكلمة، فهي زائدة، فهي زائدة. طيب ولذلك قال سيدنا الإمام الشاطبي ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبله حتى يفصل. يفصلها. إذا وقعت الهمزة المتحركة بعد حرف الواو الساكن أو حرف الياء الساكنة بشرط أن تكون الواو والياء هذه زائدة، فإن سيدنا حمزة بيبدل الهمزة واو إذا وقعت بعد واو وياء إذا وقعت بعد ياء ثم يدغمها فيها. مثال على كده هي كلمة هنيئا، كلمة هنيئا. طيب هنيئا على وزن إيه؟ فعيلا، فعيلا. إذا الياء هنا زائدة ولا ليس ولا أصلية؟ الياء في كلمة هنيئا زائدة ولا أصلية؟ زائدة، زائدة. ليه؟ لأنها على وزن فعيلا، ليست محل الفاء ولا العين ولا اللام. طالما هنا عرفت إن هي زائدة أبدل هذه الهمزة ياء ثم أدغمها، هنيئا تبقى هنية، هنية، وهكذا. تمام تمام طيب ده مثال على الياء. طيب عاوزين مثال على الواو، مثلا كلمة قروء، مثلا كلمة قروء على وزن قروء فعول، قروء على وزن فعول، يبقى إذا الواو هنا زائدة، فكيف أقرأ أو أقرأ أبدل الهمزة واو ثم أدغمها فتكون قروء، قروء هكذا. يبقى احنا تكلمنا عن الهمزة الساكنة بعد الهمزة الساكنة بعد متحرك، وقلنا إن حمزة سيدنا حمزة بيبدلها حرف مد، والهمزة المتحركة وجبنا النوع الأول من الهمزة المتحركة، يعني النوع الأول المتحرك بعد الهمزة المتحركة، إما أن تكون متحركة بعد ساكن أو متحركة بعد متحرك. فبدأنا بالنوع الأول اللي هو المتحرك بعد ساكن، وقلنا هذه السواكن خمسة أنواع. التلاتة الأولى سيدنا حمزة بيقرأها بالنقل اللي هو إيه؟ بعد ساكن صحيح، وإما الواو والياء اللينتان أو الواو والياء المديتان، والتلاتة دول بيبدلهم بيقرأهم بالنقل. النوع الرابع إن هي تقع بعد ألف، وقلنا إن هي إما أن تكون متوسطة في الكلمة أو متطرفة، وفي حالة إذا كانت متوسطة بقرأها بالتسهيل، وإذا كانت متطرفة بقرأها بالإبدال. بقي النوع الخامس اللي هو اتكلمنا عليه الآن آخر شيء، اللي هو الواو والياء الزائدة الواقعة قبل ألف متحركة. وفي هذه الحالة إن سيدنا حمزة بيبدل هذه الهمزة حرف واو إن كانت بعد واو، أو حرف ياء إن كانت بعد ياء، ثم يضغم فيها ال يضغمهم في بعض يعني. طيب إذا انتهينا كده من الهمز الايه المتحرك بعد ساكن، بقي عندنا ماذا؟ بقي عندنا الهمز